أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إلى أين يشتغل الله؟ الحمد لله. قول تعالى وقضى ربك ألا تعبد أمر ووصى وهذا القضاء هو القضاء الشرعي السلام حارف شيخنا يتحاربون شيخنا جزاكم الله خيرا عبد الرحمن الأخماني حياك الله كيف حالك الحمد لله سهل جزاكم الله خيرا حياك بارك الله فيك تفضل القضاء الشرعي قد يتحقق مقتضاه وقد لا يتحقق كالإرادة الشرعية وأما القضاء القوي فلا بد أن يتحقق مقتضاه كالإرادة الكونية قضى ربك ألا تعبدوا إلا أمر ألا تعبدوا إلا إياه وهذا هو التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله الله تعالى أمر على ألسن رسله ألا يعبد إلا الله شواهد ودلائل على بالتفصيل كثيرة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله جنب الطاغوت كل نبي يقول للقوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا أو ووصى بالوالدين قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني بألا تعبدوا إلا إياه أمر ووصى بألا تعبدوا إلا إياه وأمر ووصى بأن بالوالدين إحسانا أو أن تحسنوا بالوالدين والله يقرن بين حقه وحق الوالدين في آيات فقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به هذا يدل على عظم حق الوالدين كما قرن بين العقوق والشرك في الحديث الصحيح ثم خص الوالدين الكبيرين إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن يعني إن يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما قل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إحسان إلى الوالدين كبيرين أو شابين أمر واجب، لكن يتأكد حقهما ويعظم حقهما في حال الكبر، لأنه حال الضعف، لأنها حال الضعف يستوجبان من البر والرفق واللطف ما يناسب حاله. لا تقل لهما أف، وهذه كلمة تقال تعبير عن الضجر وضيق الصدر منه. لا تقل لهما أف، في تحقير، لا تقل لهما أف، ولا تنهرهما بالزجر ورفع الصوت، وقل لهما قولا. فنهى عن قبيح القول وأمر بكريم القول، وقل لهما قولا كريما. قولا حسنا جميلا يؤنسهما ويسرهما ويريحهما، يدل على توقيرهما، قل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما. هذا فيه الأمر بالتواضع، اغفر لهما جناح الذل من الرحمة. هذا اللفظ يعبر به عن التواضع، تواضع لهما وتذلل لهما. وادعوا لهما، هذا الدعاء الجميل، ادعوا لهما رب ارحمهما، ادعوا لهما بالرحمة، ادعوا لهما بالرحمة، قل اللهم ارحمهما يا رب ارحمهما كما ربيت. هذا لفظ دعاء قرآني ينبغي للداعي لوالديه أن يدعو به، رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبر الوالدين من الشكر، بر الوالدين من شكر الجميل. أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي. ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين. الله تعالى يعلم ما في القلوب، ويعلم البار الصادق وغير الصادق. ينبغي أن يكون البر يعني مقرون بالاحتساب، أن يبر الولد والديه محتسبا ثواب الله، مستشعرا طاعة الله، لم يفعل ذلك طاعة لله ورجاء بثواب، إيمانا واحتسابا، مثل الصوم والقيام، إيمانا واحتسابا، يبرهما إيمانا واحتسابا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين. ثم أمر سبحانه وتعالى بحق سائر القرابة من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وآتِ ذا القربى حقه واليتيم، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين، الآية وابن السبيل، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن حتى الصدقة يجب أن يكون في اعتدال، لا تقتير ولا إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا تفسير ترجمة هذه يعني. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان للإنسان. شنو بعد؟ وإما